يأتونها ويأتون بما هو أسهل للسان، سحاب مزنة، ها هذه أحسن من بعاق. نعم نعم. ساهوري. مثل الساهوري. الساهور. الساهور. شوف هذا الساهور أولا من جهة الوزن تجد فيه شيئا من الغرابة، لأن هذا الوزن ليس هكذا مستعمل بكثرة كذا. ساهور وإن كان موجود تقول ما تقول الساطور، ها الساطور موجود، ها الهاضوم موجود، لكن الوزن في الحقيقة ليس كثيرا، ليس كثيرا في الاستعمال هكذا. هذا من جهة، ومن جهة المعنى تجد كذلك تجد فيه غرابة. أها. اسم الهلال. شوف اسم الهلال، إذن الهلال لفظة لهذا الشيء الذي يكون في السماء، واستعملت لفظة الساهور لهذا المعنى أيضا الذي استعمل له الهلال، لكن استعمال الساهور في معنى الهلال ليس بكثير، غريب قليل، فلذلك لا يعرف. لو قلت ساهور يقال ما معناه، ها لعدم تعارف أو لعدم جريان كثيرا في الاستعمال في هذا المعنى فيكون غريب غريبا، رأيت؟ وهذا نظيره ما ورد في كلام الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، كتب كتابا إلى ملك الروم في ذلك الزمن، لما بلغ معاوية أن ملك الروم يهدد أطراف الشام، فكتب إليه كتابا قال فيه سمعت كذا وكذا، ولئن لم تنتهي عما تريد لأنزعنك من ملكك نزع الاستفلينة، ولا أردنك إريسا من الأرارسة ترعى الدوبل. هذا كلام الصحابي الجليل، وانظر إلى كلامه، ذكر الاستفلينة. الاستفلينة هذا غريب، غرابة كساهور هنا. الاستفلينة استعملت هنا ومعناه معنى أدي هذا المعنى بكلمة أخرى معروفة وهي الجزر. الجزر هي الاستفلينة، أو هو الاستفلينة كيف حاله الجزر، تعرفون الجزر؟ قال لأنزعنك من ملكك نزع الاستفلينة بكل سهولة، هكذا رأي. فلكن الاستفلينة الآن نقول ما هذا الاستفلينة، هذه لفظة غريبة رأي، وهكذا. نعم. لأنزعنك من ملكك نزع الاستفلينة، ولا أردنك إريسا من الأرارسة ترعى الدوبل. الإريسا، الإريس يقال له الفلاح أو الذي في البادية، ما أدري كذا يعمل يشق الأرض وهكذا. من الأرارسة ترعى الدوبل، أي ترعى صغار الخنازير، تكون راعيا لصغار الخنازير في الغابات. رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله ومثل تكأكأ بمعنى اجتمع. هذا هو، شوف تكأكأ واستعمل أو هو لمعنى أدي هذا المعنى بكلمة معروفة، هو التجمع. لكن إذا قلت تكأكأ يصير غريبا، هو غريب لكن معناه يؤدى بما معناه، هو معنى تجمع. ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة فرنقعوا، أي تفرقوا عني، اذهبوا عني لا تجتمعوا علي. نعم. وفرنقع أيضا كذلك بان تفرق في قول أبي علقمة أحد الموسوسين أحد الموسوسين وقد أصابه صرع فأحاطت به الناس فكلامه هذا يدل على الوسوسة. قال لما انتبه أو أفاق قال ما لكم تكأكأتم علي تكأكأكم على ذي جنة فرنقعوا روح عني. وأما تنافر الحروف فهو ثقل فهو ثقل قوي في النطق بالكلمة. ثقل قوي في النطق من هنا يأتي التنافر. أيوة لاجتماع حروف فيها يحصل من اجتماعها ثقل في النطق أو كذا. نعم نحو الخرع الخرع ماذا عندك؟ عين وعين. لا الذي أحفظه الهاء الهوع خوع لكن عندك إيش هنا؟ الخوع خوع نبتل لكن المحفوظ عندي الهوع خوع الهاء في الأول هذا أصعب. لا ما أدري أيهما أصعب خوع خوع أي أخف والهوع خوع صحيح أصعب من الأول من خوع خوع. نعم هذا اسم نبت نبت ترعاه الإبل وأقل منه في الثقل. سئل أحد الأعراب أو سئل عربي عن إبله فقيل له أين تركت إبلك؟ فقال تركتها ترعى الهوخوع أي ترعى هذا النبت. وما الهوخوع؟ هذا يحتاج إلى بيان. نعم وأقل منه في الثقل مستشزرات هذا ورد في شعر من القيس غدائره أي الفرع غدائر هذا الفرع للمرأة مستشزرات إلى العلا ترائبه مسقولة كالسجنجل. مستشزرات أي مرتفعات لو أخذت ضفيرة من ضفائر هذه المرأة ورفعتها كذا تجدها طويلة إلى السماء لأن شعرها ما أحسنها وما أكثرها. نعم معنى مرتفعات ما أحسنه. نعم هذا مرتفعات. نعم عند النطق بمستشزرات تجد فيه شيء من الصعوبة مستشزرات في نوع من الصعوبة. نعم وأما الثقل الذي لا يضجر اللسان فلا يضر نحو امدح هذا هو هذه مسألة أخرى. هو ذكر الشيخ رحمه الله مراتب الثقل فذكر مرتبة أولى هي لا شك ثقيل وثانية في مستشرات وثالثة في ما ذكره الآن وهذا لا يضر ما يقال له ما تذهب البلاغة والفصاحة بمثل هذا الثقل الذي ذكره أخيرا نحو امدحوا ونحو سبحوا. شوف امدحوا تجاور الحاء والهاء كريم متى امدحوا والورع وإذا ما لمته وحدي امدحوا رأيت ومثل هذا موجود في التنزيل. نعم وقول زهير ومن هاب أسباب المنايا ينلنه نعم وأما مخالفة قياس التصريف فهو النطق بالكلمة على خلاف قواعد الصرف هذا هو فهو النطق بالكلمة على خلاف قواعد الصرف فهذا يجعل الكلام غير فصيح وغير بليغ لأنك تركت أساسا يبنى البلاغة أو تبنى البلاغة عليه إذا فعلتها تركت أساسا إنما تصحح الأوزان أو تصحح التصريف في الكلمات ثم تأتي بالبلاغة بعد ذلك كله. نعم كما يقول في الفعل الماضي من البيع بيع لجهله شوف. بأن حرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله يقلب الفاء يقلب فاء، وهو ما قلبه فاء فقال ألفا، يقلب ألفا وهو ما قلبه ألفا فقال بايع. تقول مثلا كأن يقول قائل لا يعرف يقول بايعني هذا الرجل هذا الكتاب، بايعني ما قال باعني، مثل هذا ليس بفصيح. نعم. وأما التعقيد وإن فهم، وإن فهم المراد. نعم. قال رحمه الله: وأما التعقيد فهو عدم ظهور دلالة الكلمة دلالة الكلام على المراد. ونعم هذا اختلال في نظمه، ولو كان ذلك الاختلال حاصلا من مجموع أمور جائزة في النحو. نعم. كقول الفرزدقي يمدح إبراهيم بن هشام المخزومي خال الخليفة هشام بن عبد الملك. وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي. أبو أمه حي أبوه يقاربه، أبو أمه حي أبوه يقاربه. هذا فيه تعقيد من جهة المعنى، لأن شدة أو كثرة التقديم والتأخير وما إلى ذلك عقد فهم المعنى أو صعب الوصول إلى المراد من المعنى. هذه علة هذا البيت من جهة البلاغة. نعم. أراد وما مثله في الناس حي يقارب، أي في المجد إلا إلا ملكا أبو أم الملك أبو هذا الممدوح. هذا هو، هذا معنى هذا الكلام. فشتت معنى هذا البيت. نعم. فشتت أوصال الكلام تشتيتا تظل فيه تظل فيه الأفهام. هذا هو، فشتت أوصال الكلام تشتيتا، معنى شتت فرق. والأصل في الكلام العربي كما هو معروف أنك تنظم، تأتي بالنظم أصلي ليتضح الكلام. فمثلا تأتي بالفعل أولا، إذا بدأت الكلام على الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به ثم الظرف وهكذا، هذا هو النظم. أو إذا بدأت الكلام بالاسم تأتي بالمبتدأ مثلا ثم الخبر وهكذا. فهذا النظم الأصلي للكلام تركه هنا وشتت، ما رتب الكلمات مع بعضها ترتيبا يؤدي إلى الفهم للمعنى الإجمالي. فهذا يقال له تعقيد، تعقيد يذهب بفصاحة الكلام. ومثل هذا في في في النقد عند العلماء، في النقد الأدبي عند العلماء، لا ينبغي للشاعر أن يأتي بمثل هذا البيت مدحا. أنت تريد تمدح ويكون هذا المدح يكون معقدا، ما هذا المدح إذن؟ هذا من جهة النقد، فيقول لا تدري مثل هذا، وإن كان مدحا معناه إيش؟ معناه مدح، لكنه مدح لا يمكن أن تفهم المراد منه إلا بعد صعوبة. لذلك أول ما تقرأ البيت لا يمكن أن تهتدي إلى معناه من أول وهلة. تستطيع؟ ما تستطيع، يحتاج إلى شرح. طيب هل المدح يكون مثل هذا؟ المدح يكون واضحا فصيحا لا تعقيد فيه. نعم. قال رحمه الله: وأما التنافر فهو ثقل الكلمات عند اجتماعها حين تجتمع حروف يعسر النطق بها. هذا هو، نحو قول الراجس الذي لا يعرف قائل، لا يعرف قائله، وبعضهم يقول إنه للجن والله أعلم. بعد تجد بعض أهل العلم بالمعاني يقولون مثل هذا، وهذا يحتاج إلى الدليل، ما عند الإسناد. وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. وقبر حرب، حرب هذا علم لشخص، قبر حرب بمكان قفر خال، وليس، وكأنه يفسر القفر فيقول وليس قرب قبر حرب قبر، فسر المراد من القفر. لكن انظر سبحان الله المعنى، انظر سبحان الله هذا البيت من جهة التركيب اسم فصيح ومعناه ضئيل ضحل. ما المعنى؟ يريد نقول فقط إن قبر حرب بمكان القفر، لكن يأتي بهذا البيت الطويل هذا وليس قبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، ما هذا الإكثار؟ ما تخرج منه إلا بشيء يسير فقط، ما التعقيد في اللفظ؟ نعم. فكل كلمة منه لا تنافر فيها. إذا قلت قبر لا تنافر، حرب لا تنافر. وإنما حصل التنافر من اجتماعها. من اجتماعها لصعوبة النطق بها مجتمعة، حتى يقال، يقول بعض أهل العلم بالبلاغة إنه لا يتأتى للإنسان أن يكرر هذا البيت مرة أو مرتين متواليات دون أن يتتعتع ويضطرب. يقول بعضهم هكذا للإشارة إلى ما فيه من شدة التنافر، فهل تستطيع أن تأتي به ثلاث مرات متتالية دون تتعتع؟ فليجرب أحدكم هذا، من يبرز إلى النضال. وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، وقبر حبر بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. هذا يصعب بدون تتعته، يصعب في الحقيقة. نعم. هذا موقف يقول بس بقي سطر. طيب اقرأ. حتى قيل إنه لا يتهيأ لأحد. هذا هو يشير إليه ابن عاشور. النصف الآخر الآخرة. أن يعيش أن ينشد النصف الآخر. أن ينشد النصف الآخر. وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر. هذا كلام جنين يقول بعضهم. نعم. ثلاث مرات متواليات فلا يتلعثم لسانه. هذا الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا. حياكم الله. غفر الله لكم. آمين آمين. لما تكلم عن كتابين الإنجاز وأحسن الأفعال فهما مثل دور المتناثر، كنزه صاحبه لينظم منه عقدا عند هذه اللحظة عند عند تأخيه. تأخيه أيوة، عند تأخيه، عند تأخيه، عند قصده واختياره له. عند تأخيه، تأخاه يعني قصده. نعم. الله تعالى ولشيخنا وللسامعين. وأما مخالفة قياس النحو فهو عيب كبير، لأنه يصير الكلام مخالفا لاستعمالات العرب الفصحاء. هذا هو. فيقول ابن عاشور رحمه الله مخالفة القياس النحوي فهو عيب كبير، وعلل ذلك بأنه يكون إيش؟ مخالفا لاستعمالات العرب الفصحى. وإذا خالفت استعمالات العرب الفصحى فكأنك تركت وضع اللغة، الوضع الذي وضعت اللغة عليها، والواضع هو الله حقيقة، ليس العرب، لكن الله ألهم العرب فهم يتكلمون بها سجية وطبيعة، ومن هنا قد يقال هم واضعون، لكن ليس على التحقيق، أي هم واضعون لأنه نقلت منهم هكذا، لأنهم يتلفظون بالألفاظ العربية صحيح تلفظا صحيحا، فكأنهم وضعوا. إذن فإذا سمع اللفظ منهم أو التركيب منهم على هيئة فكانوا وضعوه، لكن الوضع الحقيقي والله تفهمه هكذا. إذن فمخالفة القياس النحوي خروج باللغة عن أصل وضعها. نعم. قال رحمه الله: فهو يعرض للمولدين شو هم. ثم هنا شيء آخر قبل قد تكون المخالفة للقياس النحوي مخلا أو مخلة بالتفاهم في التخاطب. أحيانا إذا أخللت بالقياس النحوي تجد المعنى الذي تريد أن تعبر عنه لمخاطبك غير واضح للمخاطب. المخالفة لقياس النحوي قد يؤدي إلى هذا، لأنك إذا رفعت الفاعل المفعول به ونصبت الفاعل مثلا، هذا يخل بتفاهم في التخاطب أيضا. نعم. فهو يعرض للمولدين. لا، فهو يعرض للمولدين. فهو يعرض، هذه فرع ابن عاشور على هذا، على هذا الكلام مسألة أخرى، وهو قوله فهو يعرض للمولدين. شوف هذا ابن عاشور فرع على هذا فقال فهو يعرض ايش للمولدين. يعرض، ما الذي يعرض المولدين؟ مخالفة ايش؟ القياس النحوي. نعم. وهذا قبل هذا شو اسمه، المخالفة للقياس النحوي كما يقع للمولدين كما يريد أن يذكره ابن عاشور، هكذا يعرض أي يحصل منهم المخالفة الصرفية أيضا، قد يحدث هذا المولدين. رأيت؟ وكلتا المخالفتين ليس تخالف الوضع الذي وضعت اللغة عليه. فمن مخالفة المولدين للقياس الصرفي أو الضبط والشكل لبعض الكلمات التي الشكل ليس شكلا إعرابيا، يقولون كما ذكره شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز، يقول المولدون يقولون الشمع أو الشمعة والقياس الشمع والشمعة، فهم يقول شمعة. هذا الضبط، يعني في ضبط الميم، رأيت؟ فهم يقول الشمعة والقياس الشمعة. فهو قال هذا من المولدين. عبد القاهر يقول هكذا في دلائل الإعجاز، هذا من لحن المولدين، وما أكثر اللحن. رأيت؟ نعم. والله المراد منه مخالفة ما أجمع النحاة على منعه. وإيش وإيش وإيش؟ ما أجمع النحاة على منعه. ما أجمع النحاة على منعه، هذا يكون مخالفة. فإذا لم يجمعوا على شيء كان يكون للضبط وجهان جائزان، لكن أحدهما قد يكون قويا والآخر قد يكون ضعيفا أو يستويان، فليس هذا. أما ما أجمع عليه وخولف، هذا هو المقصود. نعم. أو ما كان القول بجوازه ضعيفا. هذا هو. أو ما كان القول بجوازه ضعيفا. هذا قد يكون. فعندئذ تكون المخالفة للقياس النحوي من الأخطاء ومن اللحن الذي يخل بالفصاحة. وهو ما ضرب مثلا، ولهذا أمثلة ما أدري هل سيذكرها. فقد يختلف النحاة في مسألة، مثلا في إعراب كلمة، في إعراب كلمة في التركيب، هل تعربه هكذا أو تعربه هكذا؟ هل تعرب مثلا مفعولا لأجله مثلا، أو تعربه مثلا بدلا على سبيل المثال؟ رأيت؟ هذا قد يحصل في بعض الأحيان في بعض التراكيب، لكن إعراب الكلمة بهذا أو بهذا صحيح عربية، إلا أن أحدهما أرجح من الآخر فقط، رجحان فقط، وليس الآخر ضعيف ضعفا شديدا. الراجح أرجح، والضعيف هذا أو والمرجوح ليس بضعيف ضعفا شديدا. رأيت؟ ومثاله قوله ومسحكم صلبكم رحمن قربانا. ها ومسحكم صلبكم رحمن قربانا. فقربانا هذا في هذا البيت أعربه بعض أهل العلم بأنه مفعول لأجله. ها مفعول لإيش؟ لأجله، كما ذهب إلى هذا الشيخ محمد عبد محمد عبد الحميد عبد الحميد المصري، محي الدين عبد الحميد المصري، هو أعربه مفعولا لإيش؟ لأجله. وأعربه شيخنا رحمه الله علي محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجكني الشنقيطي رحمه الله، أعرب قربانا هنا بدلا، بدلا مما قبله من الرحمن. ها وانظروا إلى التعليل فيقول: فذهب محي الدين في إعرابه هذا لقربانا على أنه مفعول لأجله، ذهب مذهب المصادر على المصدر، ومسحكم صلبكم رحمانا تقربا إلى الله قربانا، ففسر قربان بالمصدر، والمصدر يقع مفعولا لأجله. وذهب الشيخ إلى أن إعرابه بدل مما قبله على أنه اسم عين وليس مصدرا، اسم ذات، لأن قربان معناه الشيء الذي يتقرب به إلى الله وليس مصدرا. ولذا كان كذلك فيعرب بدل ما قبله، لأن إذا كان كذلك ما يمكن تعربه مفعولا مطلقا، مفعولا لأجله، المفعول لأجله لا يكون اسم ذات، إنما يكون مصدرا ويكون قلبيا. رأيت؟ فاختلف في الإعراب، ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات. لكن هم يختلفون، وتجد الرجهان لابد تجد، قد تجد الرجهان عند أحدهما، وقد يتساويان، وقد يكون أحدهما ضعيفا في قوله وهكذا. إذن فهنا ننظر كيف نرجح مثل هذا، ننظر المعنى العام للبيت والمعنى الدق الصحيح في هذا البيت. ومسحكم صلبكم رحمانا قربانا، هل التقرب هو الأولى أو كون هذا الشيء هو القربان، أيهما أولى؟ البدل. خب ما دليلك؟ هو إذا ننظر إلى المعنى بالمعنى نوجه، إذن وهكذا. فمثل هذا إعراب الشيخين صحيحان من حيث الجملة، رأيت؟ صحيحان، نعم. رحمه الله. أو ما كان القول بجوازه ضعيفا وروده في كلام العرب شاذا. هذا هو، وروده في كلام العرب شاذا، مثل هذا كثير جدا. مثل هذا تكون المخالفة في مثل هذا مخلا بالفصاحة، مخلا بالفصاحة، نعم. نحو تعريف غير، أي يمثل الآن، نحو تعريف غير في كقول كثير من طلبة العلم. أيوة، هكذا يقول الشيخ ابن عاشور، نعم. الغير كذا، الغير كذا، إدخال إل على غير، يقول هذا لحن، لكن الشيخ ابن عاشور نفسه وقع في هذا، أدخل إل على غير، لكن هو في الحقيقة ووقع. وتجد مثل هذا عند ابن تيمية، إدخال إل على غير، لكن لو نظرت إليه تجد أنه له وجه، فالوجه الذي يجوز أن تدخل إل على غير فيه يكون في موطن غير الموطن الذي لا يجوز أن تدخل إل عليه. هذا لابد تفهم هكذا، وهي نفس الشيخ وقع فيه هذا ابن عاشور في بعض كتبه، أنا على يقين من هذا، وابن تيمية كذلك، رأيت؟ يدخلون إل على غير لكن ننظر هذا الموطن الذي أدخل وغير عليه، هذه مسألة أخرى. لأنه في الحقيقة على كل حال ال إذا كانت نائبة عن مضاف إليه معرفة كنا قد أضفنا غير إلى هذه المعرفة ثم حذفنا هذه المعرفة المضاف إليه فننيب عنه ال في الأول، في أول ال في أول غير فيصير الغير، هذا يدخل تحت هذه القاعدة العامة، رأيته؟ لكن لو أدخلت ال على غير في غير هذا الموطن فلعل هذا الذي يكون لحنا، والله أعلم. نعم. في المثال هنا كان مضاف. أيوة في إيش؟ الغير كذا. كقول كثير من طلبة العلم الغير كذا. لا طيب لكن ما أدري هو أين المضاف إليه؟ كذا هذه. لا لا لا لا لا الغير كذا الشيخ اجتمعت الإضافة المضاف إليه موجود هذا إذا قلنا بأن كذا مضاف إليه نعم ونحو تقديم التأكيد عن المتكلم أن المضاف إليه لابد يكون فيه أل ونعوض عنها نحذفه ونعوض هذا أل هذا ما فيه أل أي لا المضاف إليه يكون معرفة سواء كان ضميرا يكون معرفة أو كان محلا بال ايضا لكن حذفت هذا المضاف اليه وانبت ال عن هذا المضاف للمحذوف غير لان هذا يقصر في كلامه ونحو تقديم التاكيد على المؤكد هذا هو هذا ايضا من اللحن يخالف القواعد النحويه المتفق عليها تقديم ايش التأكيد على المؤكد نعم وذلك لان التأكيد انما جيء به خدمة للمؤكد والاصل في التأكيد انه مكرر انه بمثابة تكرار فكيف تقدمه على هذا المؤكد كما وهذا كقوله تعب كلها الحياة فما اعجب الا من راغب في ازدياد تعب كلها الحياة الأصل الحياة كلها تعب كلها تعب فقال تعب كلها الحياة لكن هو في الضرورة هذه قد تلجئ هو الضرورة الشعرية لمثل هذا لأنه هو يعرف العربية جيدا هذا الرجل أبو العلاء هذا نعم. قال رحمه الله وكذلك كل ما جوزوه في ضرورة ضرورة الشعر هذا هو في ضرورة الشعر إذا وقع شيء منه في النثر هذا هو في النثر لأن النثر ليس محل للضرورات وإنما الشعر هو محل الضرورات والشعر الذي هو محل الضرورات ليس كل شعر إنما هذا الضرورة الشعرية على كل حال يعرف يعرفها العلماء ويبينون أماكنها فإذا لم تكن هناك ضرورة أو إذا لم يكن هناك مكان للضرورة الشعرية فلا ينبغي أن ترتكب الضرورة في الشعر وهذا أيضا مبحث آخر وما كل شعر ويلكم ذا ضرورة فلو كان ضاع الحق من كل ما علم ولكن بعض الشعر ولكن بعض الشعر فيه ضرورة قد استترت في الكتب للطفل والهن الهن الكبير جدا في السن والطفل الصغير يقول هذا القائل وهو الشيخ محمد محمود ابن التلاميذ التركزي الشنقيطي رحمه الله يقول إن هو الذي يقول هذين البيتين إشارة إلى أن الضرورة أيضا تضبط لا نقول ضرر شعرك فنقول كل شيء ضرر كل شيء ضرر في الشعر هذا ما يكون له ضابط نعم فضعف التأليف عيب لا يوجب انبهام المعنى بخلاف التعقيد هذا هو قال رحمه الله والبلاغة اشتمال الكلام على أحوال خصوصية هذا هو على أحوال خصوصية نعم تستفاد بها معان زائدة على أصل المعنى. تستفاد بها معاني زائدة. عندك إيش؟ نعم. عندك معاني؟ نعم صح. تستفاد بها معاني. المعاني النائب فاعل. قالك صحيح. تستفاد بها معاني. معاني نعم. بشرط فصاحته كاشتمال قوله تعالى. قوله تعالى. فقالوا إنا إليكم مرسلون على حالة خصوصية وهي التأكيد بأن بإيش؟ بإن التأكيد بإن إنا إليكم مرسلون نعم بإن وهي التأكيد بإن لإفادة معنى زائد وهو توكيد الخبر. هذا هو توكيد نسبة الخبر للمخبر عنه وهو اسم إن. هذا المعنى الزائد افهموا طريقته. هذا المعنى الزائد التوكيد. وذلك لأن الكلام من الممكن أن تلقي الكلام بدون توكيد. ومتى تؤكد؟ تؤكد لغرض بلاغي وهو توكيد نسبة الخبر المخبر عنه والمسند إليه. نعم. لأجل إبطال تردد المخاطب. شوف هذه العلة الغائية. لماذا التوكيد؟ لأجل إبطال تردد. لأنه إذا حصل التوكيد زال التردد. نعم. وذلك أمر زائد على أصل المعنى. هذا على أصل المعنى. على أصل المعنى الصائح أن يتجرد من التوكيد. نعم. وهو الإعلام بكونهم رسلا. هذا هو الإعلام بكون رسلا. يمكن تأتي به تخبر بها تقول هم رسل نحن رسل. ها هذا أصل المعنى الذي يكفي لإفادته أن يقال أرسلنا إليكم أو نحن إليكم مرسلون. نعم. وتسمى هذه الأحوال الخصوصية بالنكت وبالخصوصيات وهي تكثر وتقل في الكلام. هو بالنكت جمع نكتة. والنكتة في الحقيقة هي الدقيقة أو الفائدة التي لا يتوصل إليها إلا بعد إعمال فكر. الفوائد الدقيقة أو الثمينة يقال هذه نكتة. هذه يقال نكتة وهي ثمينة لا تكون هكذا ظاهرة وكذا فيقال نكتة وجمعه نكت. وهذا يشبه على كل حال هذا تجده في نصوص الكتاب والسنة. يأتي نص فتفهم النص من حيث المعنى الإجمالي وتستنبط من هذا النص شيئا آخر بعد إعمال فكر وتأمل فيقال نكتة نكتة. وهذا يشبه قول الشيخ محمد حبيب الله بن مايابا الجكني الشنقيطي صاحب دليل السالك إلى موطئ الإمام مالك يقول ووصفه أي وصف الإمام مالك ووصفه بعالم المدينة فيه من الفوائد الثمينة أن حديث يوشك الذي اشتهر وكان في امتداحه نصا ظهر ليس من المذاهب المتبعة منازع فيه له فاتبعه إذ مالك عالمها والمنصرف له في الإطلاق سماه فاعترف ولم يقع ضرب لأكباد الإبل لغيره كمثل ما له فعل ولم يقع ضرب لأكباد الإبل. هذا الذي ورد في الحديث لغيره كمثل ما له فعل. فمحل الشاهد يقول ووصفه بعالم المدينة فيه من الفوائد الثمينة أي فيه من النكت الفوائد التي تستنبط بعد إيمال فكر. نعم. قال رحمه الله بالخصوصيات وهي تكثر وتقل في الكلام بحسب وجود الدواعي والمقتضيات. هذا هو بحسب وجود الدواعي والمقتضيات. فهذه روح البلاغة بحسب وجود المقتضيات والدواعي. أنت ما تأتي بالخصوصيات في الكلام والخصوصيات الزائدة على أصل معنى الكلام إلا لمقامات تدعوك إلى هذه الخصوصية. رأيت؟ فأنت إذا أردت أن تكلم شخصا كما يقال تجده ذكيا فاهما لبقا فتأتي له بكلام ليس فيه إكثار أو هكذا، لأن المقام يقضي هذا. وعندما تكلمه تأتي بأسلوب أيضا أو بأساليب تراعي في هذه الأساليب مقام هذا الرجل أو مكانة هذا الرجل، كيف ينبغي أن أكلمه بهذا التركيب وهكذا. وإن كان غير ذاك، إن كان الشخص ليس بذاك، فتأتي كذلك له بكلام يناسبه مع الخصوصيات. ما تفهمون؟ نعم، وهكذا. كالأدوية فإنها تشتمل على عقاقير كثيرة تارة وقليلة أخرى. نعم. بحسب ما يحتاجه المزاج لإصلاحه. نعم. انظر مثلا قوله تعالى هو الذي ينزل على انظر عبد. مثلا قوله عندك هكذا. انظر مثلا قوله تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فنجد في قوله ينزل خصوصيتين. إحداهما التعبير بصيغة فعل مضاعفا. ينزل إحداهما التعبير بصيغة فعل الدالة على التكرير. على إيش؟ على التكرير، هذا هو. ويقول الصرفيون وزن فعل يدل على التكثير، وهو الذي عبر عنه ابن عاشور بالتكرير. فإذا قلت الآن كما في قول تعالى وغلقت الأبواب، كررت غلق الأبواب، ليس بابا واحد ولا اثنين ولا ثلاث، كثرت وغلقت الأبواب. إذن فهذه الصيغة فعل في فن الصرف تدل من جهة المعنى على التكثير والتكرير. إذن فتأتي مثل هذه الصيغة في مقام يدل عليه. فلو قلنا كما في الآية الكريمة، لو قلنا بدل غلق، لو قلنا وأغلقت الأبواب في غير القرآن مثلا، لم يكن المعنى، لم تكن صيغة هذه اللفظة دالة على المقام على الواقع، الواقع التكرير، وجيت بلفظة لا تدل على التكرير وهو أغلق. نعم. والثانية التعبير بصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار. هذا هو ينزل. لأن المقام للتبشير. هذا هو بزيادة الإخراج من الظلمات إلى النور. وهذا يحتاج إلى التجديد. نعم. يوما فيوما وفي كل حال. وفي كل حال فيترتب على هذا التجديد وهكذا. وانظر قوله في الآية قوله على هذا. وانظر قوله في الآية الأخرى نزل عليك الكتاب بالحق، فلا تجد في نزل إلا خصوصية واحدة، هذا هو، وهي التعبير بصيغة فعل، فعل الدالة على التكرير، وليست هناك صيغة المضارعة. نعم. لأن المقام للامتنان، هذا هو، والامتنان يكون بما وقع لا بما سيقع. الله. البليغ في إتيانه رحمه الله. والبليغ في إتيانه بهذه الأحوال في كلامه يراعي أحوال المخاطبين، هذا هو، ومقامات الكلام. وهذه روح البلاغ، مراعاة مقتضيات المقامات، لا تطرح الكلام هكذا طرحا كيف متفق، ما تكون في هذا بليغا. فلا يأتي بنكتة وخصوصية إلا إذا رأى أن قد اقتضاها حال المخاطب، هذا هو، واستدعاها مقام الكلام، وبمقدار تفاوت المتكلمين في تنزيلها على مواقعها يتفاوت الكلام في مراتب البلاغة إلى أن يصل إلى حد الإعجاز. نعم. الذي يعجز البشر عن الإتيان بمثله. التي يعجز البشر، عن الإتيان بمثله، وهذا لا يكون إلا في كلام الله. نعم. وهو الذي اختص به القرآن، هذا هو، المنزل من حكيم حميد. نعم. جمع آياته وإلى حد في وهو الذي اختص به القرآن المنزل من حكيم حميد في جميع آياته. أيوه. نعم. وإلى حد لا شك هذا هو البحر الذي لا ساحل له. العلماء من بعد نزول القرآن إلى الآن إلى آخر الدنيا يأتي العلماء ويذهبون، وكل يأخذ منه بقدر ما فتح الله عليه، فالإعجاز موجود فيه. إلى أن تقوم الساعة إلى نعم وإلى حد قريب منه هو الذي اختص به نوابغ بلغاء العرب نوابغ بلغاء العرب مثل امرئ القيس والنابغة والأعشى وصحبان مثل امرئ القيس والنابغة وإيش والأعشى وصحبان نعم في أكثر كلامهم نعم في أكثر كلامهم وهذا التقييد من عاشور صحيح انظر الفرق بين أرى كلها الكلام ليس كلام غيره أما القرآن فكله بالغ إلى غاية في الإيجاز ها وأما هؤلاء العرب الفصحى فبلاغة وإيجاز في كلام ليس كجنس بلاغة القرآن ليس كعيجاز القرآن ثم هم في كلامهم لا يكونون بالغين للإعجاز في كل ما يقولون بل تجد في بعض ما يقولون الإعجاز إعجازا مناسبا لهم وبعض كلام تقول كيف هذا من امرئ القيس وهذا للدلالة على مكان الإنسان أنه إنسان هو ضعيف رأيت تجد تارة ما شاء الله تارة يخلف رأيت نعم قال رحمه الله وإلى حد قريب منه وهو الذي اختص به القرآن ما فيه إشكال كيف من أي يقول يعني يقول هو الذي اختص به القرآن المنزل الحكيم الحبيب الإعجاز اي لا هنا انتهى اي ما يتعلق بالقرآن وإلى حد قريب منه إلى حد قريب منه أين الإعجاز القرآن لكن ما بلغ إعجاز القرآن قريب منه قريب هذا أي نعم التقريب هذا قصده للدلالة على أن الإعجاز الذي في غير القرآن يقال بما أن كله بكلام عربي فكما أن الإعجاز يوجد في القرآن فيوجد إعجاز أيضا في هذه اللغة التي نزل بها القرآن لكنه إعجاز ليس كإعجاز القرآن لأن الإعجاز كله في لغة واحدة مثلا وهي اللغة العربية لكن هناك تفاوت فالإعجاز الموجود في القرآن ليس كأي إعجاز آخر فهو يريد بهذا يقرب يقول وإلى حد قريب منه قريب من إعجاز القرآن وليس كإعجاز القرآن هذا قصده نعم قال رحمه الله وحيث كانت البلاغة يتصف بها الكلام باعتبار إفادته عند التركيب والإسناد فلا جرم إن كان ملاك الأمر فيها إن كان ملاك الأمر ما؟ لا جرم أن كان ملاك الأمر نعم فيها راجعا إلى ما يتقوم به الإسناد وكذلك كيفيات الإسناد والمسند إليه نعم والمسند أيوة ثم تتفرع البلاغة في متعلقاتها أيوة المعمولات وأحوال الجمل وسيجيء كل نوع من ذلك في بابه إن شاء الله باب الإسناد لا يكفي أنت كلامه رحمه الله يكفي هذا صلى الله وسلم على محمد وعلى الصحابة تقر الله لك راجعوه بالتأمل كذا قول صاحب الحاجة نزع الفتاب ماذا يقول صاحب الحاجة قال رجالية على الأوزان المتعارفة والحروف المألوفة نحو هل لور لا لور نحو يوم ذو غين ما أدري الله في الحاشية ايوه نحو هلوف واما ان يكون او واما بكون الكلمة غير متكررة الاستعمال في المحفوظ من فصيح نظر العرب ونفسهم نحو ايوه خنفقيق والورنتلا ايوه بالقصر والمجد كذا الورنتلا الداهية، لكن هو جاء بالخنفقيق هنا. رأيته كما قال المهلهل: قل لبني حصن يردونه أو يصبروا للسيلم الخفنقيق، أو يصبروا للسيلم الخنفقيق، للسيلم الخنفقيق، أو يردوه أو يصبروا للسيلم الخنفقيق. هذه لا تكون كذا فصيحة، لأنها غريبة جدا. قولي يعني إلى حد، إلى حد قريب. أيوة هذا الأخ كان أيوة كأنه قرب إجازة من صفات الله عز وجل، كان قريب. لا هو أحسنت، لكن المقصود هنا في مثل هذا أن هذا القرب يدل على عدم استوائه مع هذا المقرب إليه، ليس بواحد. ما تفهم هذا؟ فهمت قصدي؟ يمكن أن يقال، هل يمكن أن يقال أن القرآن هو من كلام الله، ليس هو فقط كلام الله، هو من كلام الله. طيب فهو معجز يعني. نعم، لهذا كان ربما إذا كان معجز بحسب يعني حال المخاطبين، معجز إعجاز يعني ممكن يدركوه، ليس إعجاز يعني لا يمكن إدراكه، وإلا يكون ما يستطيع. طيب هو هذا، فالإعجاز الذي يمكن أن يدركوه هو الكلام الذي فيه الآن، فهو إعجاز من نوع الإعجاز أو من جنس الإعجاز الذي يمكن أن يصدر منهم هم، لأنهم إذا كانوا هم ما عندهم إعجاز فكيف يفهموا إعجاز؟ أيوة نعم. فهذا في الحقيقة هو يقصد أن بالقرب هنا رحمه الله يشير بالقرب هنا إلى أن إعجاز غير القرآن ليس كإعجاز القرآن، وإن كان كلامه بقربه قد يثير شبهة، قد يثير شبهة، لكن نريد أن نقول نفسر كلامه، رأيت؟ نفسر كلامه ونقول يقصد به أن قرب إعجاز غير القرآن ليس كإعجاز القرآن، لأننا قلنا قريب، وشيء إذا كان قريب ليس منه، ليس هو وهو، رأيت؟ أيوة نعم. في أكثر كلامهم أو في بعض كلامهم وهكذا. وهذا في الحقيقة صحيح، مثل هذا السؤال في وارث محله، لأن كلام العلماء قد يكون ظاهره في شيء، لكن لابد من تفسيره تفسيرا يكون صحيحا. افهموا هذا، لابد من تفسيره يكون صحيحا. وهذا بالمناسبة، ونحن في فن البلاغة ويقولون في علم الجدل، المراد لا يدفع الإيراد. تفهم ذا؟ المراد لا يدفع الإيراد. فنقول مثلا مراد الشيخ بن عاشور أن يقول بأن إعجاز غير القرآن ليس كإعجاز القرآن، لكنه فسر هذا وبين هذا بالقرب، قريب، إعجاز غير القرآن قريب من إعجاز القرآن، ليدل بهذا على أن إعجاز غير القرآن ليس كإعجاز القرآن، فهذا مراده. لكن هذا المراد لا يدفع الإيراد في فم الجدل، لا يدفع إيرادكم عليه الآن، كيف يقول قريب في كرماد رأيت؟ فلا يدفع الإيراد. ولذلك تجد مثل هذا لو توغلت في كلام بعض العلماء في بعض الفنون، في جميع الفنون، لا سيما في الفنون التي يقال لها معقول كثيرا وحتى غير المعقول، مثلا عندك فن الأصول وفن البلاغة تارة، لا سيما عند المتأخرين، تجد عندهم مثلا في المطول كتاب من كتب البلاغة، تجد المؤلف يأتي بكلام في الحقيقة ظاهره يورد عليه، يقال كيف تقول هذا؟ ها؟ فإذا العلماء يفسرون ويشرحون مراده حتى يسلم به كان يخرج تخريجا جيدا صحيحا رأيته حتى يسلم به. وهذا المراد الذي يبين بيانا صحيحا لا يمنع لا يدفع الإيراد لا يدفع أن يرد على ظاهر الكلام ما يرد. وهذا في فن الجدل يقولون المراد لا يدفع الإيراد. ما رفعتم قصد؟ نعم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى ولشيخنا والسامعين باب الإسناد. باب الإسناد باب الإسناد نعم شيخ هذا نعم وعليكم السلام ورحمة الله. باب الإسناد قوله قال باب الإسناد. الإسناد أولا في اللغة هي الإضافة أو هو الإضافة تقول أسندت ظهري إلى الجدار مثلا فهذا معناه معنى الإسناد لغة الإضافة الإضافة كما قال أمر القيس فلما دخلناها أضفنا ظهورنا إلى كل حاري جديد مشطب أضفنا ظهورنا أي أسندنا. ولذلك تجد المسند أحوج غير مستقل عن المسند إليه فالمسند إليه يكون أقوى يكون مستقلا كما هو في الواقع. هذا ما يدل على الإسناد. ولذلك هذا المعنى من جهة القوة للمسند إليه والضعف أو عدم الاستقلال المسند يوجد هذا المعنى في الإسناد الإصطلاحي أيضا كما هو موجود في الإصطلاح اللغوي في الإسناد اللغوي. وعلى هذا فيبين الإسناد في العربية وهذا يكون بإسناد الفعل الفاعل لأن الفعل لا يستقل من الفاعل لأن الفاعل هو الذي يحدثه وبإسناد الفعل النائب الفاعل وكذلك بإسناد الخبر المبتدأ. فهذا الإسناد عند البلاغيين ماذا يراد منه؟ نعم قال رحمه الله الإسناد ضم كلمة إلى أخرى ضما يفيد ثبوت مفهوم إحداهما لمفهوم الأخرى. هذا هو ضم كلمة إلى أخرى. ضم فعل هي كلمة إلى أخرى هي فاعل مثلا أو ضم كلمة هو فعل مبني المجهول إلى أخرى هي نائب فاعل أو ضم كلمة هو أو هي خبر إلى أخرى هي أو هو مبتدأ. ليفيد إيش؟ ماذا قال ليفيد؟ يفيد ثبوت مفهوم إحداهما لمفهوم الأخرى. يفيد إيش؟ ثبوت مفهوم إحداهما لمفهوم الآخر. ما معنى هذا من ابن عاشور؟ يفيد مفهوم إحداهما مفهوم إذا قلت زيد جالس مثلا فجالس هو الذي يضم هكذا يقال هو الذي يضم جالس الذي هو الخبر هو الذي يضم إلى زيد هكذا يقال ليفيد أن مفهوم جالس قد أعطي لزيد إذن فزيد مستقل قوي فأعطيناه أو وصفناه من جهة المعنى بمفهوم جالس هذا مقصوده. وهكذا في الفعل والفعل وهكذا في الفعل والنائب عن الفاعل وهكذا نحو حاتم كريم كريم حاتم قول حاتم كريم حصلت إضافة كريم إلى حاتم وإيش وأكرم أكرم حاتما. شوف أكرم هذه كلمة ضم إلى الضمير فيه، ها ضم إلى الضمير فيه. وحاتما هذا في الحقيقة من صدرات من متعلقات المسند والمسند إليه، وسيأتي الكلام عليه. أو انكفاؤه عنه. نعم بالنفي. ما خالد جبانا، ها ما خالد جبانا، ولا هو حصل إسناد، حصل إسناد الكلمة الثانية، إسناد الكلمة الثانية وهو جبانا، ها إلى الكلمة الأولى وهو إيش حاتم، لكن على سبيل النفي نفي، ها لكن من جهة الإسناد نقول حصل إسناد لكنه من جهة النفي، لأنه قال لا ما حاتم جبانا أو ما حاتم بخيلا. نعم. ولا تقاتل خالدا، أدخلت الشسم، أدخلت لا النافية أو الناهية على تقاتل، وتقاتل حدث وهو فعل كلمة مسندة إلى الضمير المستتر فيه، لكن مفهومه نفي، نفي عن المسند إليه في الحقيقة، وهو أنت لا تقاتل أنت، أي لكن نفيناه. نعم. سواء كان بالتعيين أم بالترديد. سواء كان بالتعيين أو بالترديد. التعيين إذا كان واضحا معينا لا شك فيه، أو بالترديد سواء كان بدون تعيين، هو يفسر التعيين عندك. نعم. قال رحمه الله المحشي قصدت بهذه الزيادة إدخال نحو قام زيد، إدخال نحو قام زيد أو عمرو، وإدخال أو عمرو، شوف الترديد، وإدخال الاستفهام، وإدخال الاستفهام، هذا في نوع من الترديد وليس في التعيين، هذا في الاصطلاح هنا هكذا. فالتعيين الشيء واحد، تعرف أن هذا هو المراد وليس فيه ترديد باستفهام أو نحوه. نعم. قال رحمه الله وحكم ما يجري مجرى الكلمة نحو الضمير المستتر، نحو الضمير المستتر أيوة، والجملة الواقعة خبرا حكم الكلمة، هذا هو، هذه مسألة أخرى بينها ابن عاشور، فقال وإيش وحكم ما يجري مجرى الكلمة، وحكم ما يجري مجرى الكلمة في أنه يكون مسندا أو مسندا إليه، لكن الظاهر أنه يكون مسندا، لأنه كالجملة مثلا تعتبر كلمة، لأنه يمكن أن تجعل الجملة مسندا لإمكان وقوع الجملة خبرية، فإذا كانت الجملة خبرية فهو مسند، والمسند في الأصل كلمة مثلا، ولذلك الجملة الواقعة موقع إعراب يؤول أو تؤول بمفرد، ها تقول زيد يضحك مثلا، شوف يضحك هذه جملة، هذه الجملة خبرية، إذن فهي كالكلمة الواحدة، لأن الأصل في الإسناد أن يقع في الكلمة الواحدة إلى أخرى، إذن فما وقع موقع الكلمة الواقعة الكلمة الواحدة من الجمل في حكم الجملة، في حكم المفرد أي الكلمة الواحدة، رأيت؟ فهذا المقصود. نعم. فالكلمة الدالة على الحكم على المحكوم عليه تسمى مسندا إليه، هذه هو، فالكلمة الدالة على المحكوم عليه، قول الدالة المحكوم عليه معناه لإسنادنا لهذه الكلمة الدالة على المحكوم عليه أسدناها إلى المحكوم عليه، ها ما تفهمون؟ طيب. والكلمة الدالة على المحكوم به تسمى مسندا، تسمى مسندا، والكلمة الدالة على المحكوم به تسمى إيش؟ مسندا. مسندا إيش؟ مسندا، مسندا إليه ولا مسندا؟ لا مسندا. لا أعيد العبارة، قال رحمه الله: فالكلمة الدالة على المحكوم عليه تسمى مسندا إليه. أيوه، تسمى مسندا إليه. الكلمة الدالة على المحكوم عليه تسمى مسندا إليه. مثلا كما في قولك زيد جالس، فزيد هذه أو زيد هذا كلمة دالة على المحكوم عليه، فهو مسند إليه وهو المبتدأ. ها، وبعده والكلمة الدالة على المحكوم به، المحكوم به والمحكوم به هو الخبر، ها، تسمى مسندا. كجالس من قولك زيد جالس، فجالس هذا كلمة دالة على المحكوم به، ها، فهو مسند فقط. من الخبر مسند تسنده إلى المبتدأ الذي قبله. والحكم الحاصل من ذلك يسمى الإسناد. والحكم الحاصل من ذلك يسمى الإسناد. وعلى هذا فالإسناد ليس شيئا محسوسا مرئيا مكتوبا، إنما ينتزع من عملية ضم كلمة إلى أخرى، حكم الإسناد. فليس مرئيا، كما لو قلت الابتداء يقول الرافع المبتدئ الابتداء، الابتداء ما تراه، ما ليس مرئيا، فهكذا الإسناد هنا. قال رحمه الله: ولكل من المسند والمسند إليه، ولكل من المسند إليه والمسند والإسناد عوارض عوارض بلاغية تختص به. هذا هو، وهذا كلام عام. عوارض بلاغية أي مباحث الشيطة، مباحث بلاغية يختص كل واحد من هذه الثلاثة بهذه العوارض. ما يعرض لكل واحد من هذه الثلاثة من المباحث البلاغية، هذا قصده. نعم. قال رحمه الله: عوارض الإسناد وأحواله. أيوة، عوارض الإسناد وأحواله. شاع أن الإسناد من خصائص الخبر. شاع أن الإسناد من خصائص الخبر. ما معنى هذا؟ أي أن الخبر هو الذي يوصف بأنه يسند إسناد. إسناد. الإسناد في الحقيقة ينصرف إلى الخبر. لذلك تقول أسندت الخبر إلى كذا. هذا معنى كلام ابن عاشور. نعم. فلذلك كثر أن يصفوه بالخبري. يعني هذا هو. ولذلك كثر أن يصفوه، أن يصفه البلاغيون بالخبري، أي يصفون الإسناد فيقولون الإسناد الخبري لكونه لشيوع كون الإسناد في الخبر، لشيوع كون الإسناد في الخبر، فيقول الإسناد الخبري. نعم، لأجل هذا. قال رحمه الله: بناء على أن الإنشاء كالأمر والنهي والاستفهام لا إسناد فيه. هذا هو، بناء على أن كل من هذه المذكورات الأمر والنهي والاستفهام ليس فيها إسناد. ليس فيها إسناد. ما معنى هذا؟ أي أنك لا تأتي بإنشاء أو بكلام إنشاء أو بخبر هو إنشاء، لأن الخبر يكون شيئا يحتمل الصدق والكذب، ولذلك الخبر للمبتدأ تراه دائما يكون محتملا للصدق والكذب، ولا يأتي الخبر المبتدأ إنشاء. ما تأتي بخبر سواء كان جملة، وأغلب ما يكون جملة في هذه الحالة، لا تأتي بالخبر وهو استفهام. لا تقول مثلا كما في، لا تقول مثلا زيد هل هو مسافر، ماذا كذا زيد، على أن هل هو مسافر يكون خبرا لزيد، هذا ما يقع، الخبر ما يقع هكذا. لا تقع الجملة الخبرية أو الخبر إنشاء استفهاما أو أمرا أو طلبا أو تقول مثلا زيد لا تهنه، ها هذا هو المراد، زيد لا تهنه. لا تهنه تجعل هذه الجملة خبرا، جملة خبرية عن المبتدأ الذي هو زيد، يقول مثل هذا لا يقع. هذا في الحقيقة في أصل ظاهر النظم العربي لا يقع هذا، ولو وقع فتجدهم يأتون بمقدرات. فإذا قلت زيد لا تهنه كأنهم يقولون الخبر في الحقيقة محذوف، ليست هذه الجملة التي هي النهي ليست هي الخبر، والتقدير زيد مقول فيه لا تهنه. إذن فعلى هذا إذا قلت زيد لا تهنه ما وقع لا تهنه في الحقيقة خبرا، لأن الإنشاء ما يكون خبرا، رأيت؟ هذا قصده. نعم. قال رحمه الله والتحقيق أن الإسناد يثبت للخبر والإنشاء. هذا كلام ابن عاشور، والتحقيق أن الخبر يثبت أن الإسناد يثبت للخبر والإنشاء. فما وجه ذلك عند ابن عاشور أن الإسناد يثبت للخبر والإنشاء؟ اقرأ ماذا بعده. والتحقيق أن الإسناد يثبت للخبر والإنشاء، فإن في الجمل الإنشائية مسندا ومسندا إليه، فالفعل في قولك أكرم صديقك مسند، والضمير المستتر فيه مسندا إليه. هذا وجهه عنده، وتلاحظون أن هذا يخالف مخالفة ما تقدم ذكرناه. فإذا قلت مثلا أكرم زيدا، أكرم زيدا، هذه جملة إنشائية، إنشاء لوجود الأمر، لكن وقع في هذا الأمر أو في هذه الجملة الأمرية الإنشائية وقع فيها إسناد. ما هذا الإسناد؟ أي إسناد الفعل إلى فاعله. أكرم زيدا، أكرم هذا فعل، من فاعل هذا الأكرم؟ من فاعل أكرم؟ أنت. والجملة كلها إنشاء، لكن وقع فيه إنشاء، وقع فيه إيش؟ إسناد. إذن هذا وجه وجود الإسناد في الإنشاء عنده، هذا وجهه. نعم. قال رحمه الله واعلم أن القصد الأول للمخبر من خبره هو إفادته المخاطب المخاطبة الحكمة. هذا هو أن إيش؟ أعيد العبارة. واعلم أن القصد الأول للمخبر من خبره للمخبر من خبره هو إفادته المخاطبة الحكمة. هذا هو، هذا تمهيد وبساط لابن عاشور للكلام الذي بعد هذا. نعم. وقصد المتكلم بالجملة الإنشائية إيجاد مدلول الإنشاء هذا هو إيجاد مدلول الإنشاء. ففي الأمر يقصد والأمر إنشاء. يقصد في الأمر يقصد إيجاد المأمور به. يقصد إيجاد المأمور به. أكرم زيدا، أنت في هذا الأمر ماذا تقصد؟ تقصد إيجاد الإكرام لزيد بعد التكلم بزمن قليل أو بعيد أو وهكذا، هذا المقصود. ويسمى الامتثال، ويسمى أي إيجاد المأمور به، يسمى الامتثال. فإذا قلت أكرم وأكرم وأوقع الإكرام الذي تقصده فنقول قد امتثل. وفي النهي يقصد عدم إيجاد الفعل. هذا هو، لا تقرب الزنا مثلا، ها يوجد يقصد عدم إيقاع هذا الفعل الذي الزنا في المثال، ها فإذا أعدموا أو تركوا هذا الفعل فقد امتثلوا، ها هذا معناه. نعم. يسمى الانكفاف. ها شوف، يسمى الانكفاف، هذا جيد، انكفوا عن الزنا، ها بالانكفاف حصل الامتثال، لكن هنا نقول الانكفاف وفي الأمر نقول الامتثال. ها نعم. وفي الاستفهام يقصد الجواب بالإفهام وهكذا. وفي الاستفهام يقصد الجواب بإيش؟ بالإفهام. ها مثلا، لأن لماذا يقال الإفهام؟ لأن المستفهم يجهل شيئا، ها فيريد أن يصل إلى معرفة هذا الذي يجهله فيستفهم، فإذا أفهم فقد أعطي علما وفهما لما كان يجهله. تقول هل زيد مسافر مثلا، أو تقول ما هذا الكتاب، تستفهم، أنت ما تعرف، تجهل حقيقته ماذا فيه وهكذا، فالمجيب يقول لك كتاب موجز البلاغة مثلا، لأنه كان ما يدري ما هو، إذن ففي هذا أفهمته، أثبتت له علما، أفهمته أي أعطيته علما كان يجهله. ها رأيت، فهذا هو. نعم. وقد يخاطب بالخبر من يعلم مدلوله. شو التفريع؟ وقد يخاطب ايش بالخبر من يعلم مدلوله، هذه مسألة أخرى فرعية. تخاطب، الأصل أن الإنسان إنما يخاطب بشيء كما تقدم لا يدريه، لا يعرفه مثلا، تفهمه بشيء لا يعرفه مثلا، لكن قد يخاطب بأمر، يخاطب شخص بأمر هو يعرفه قبل الخطاب، قبل أن تخاطبه يعرف، فتخاطبه بما يعرفه، فهذا كيف يسمى، فكيف يسمى هذا عند البلاغيين؟ اقرأ. قال رحمه الله: ويخاطب بالإنشاء من حصل منه الفعل، الفعل المطلوب. أي ويخاطب إيش؟ بالإنشاء. بالإنشاء، أيوة. من حصل منه الفعل. من حصل منه الفعل المطلوب، مع أن الإنشاء في الحقيقة كالأمر مثلا، إنما يوجه لإيجاد كما تقدم من كلام ابن عاشور، لإيجاد شيء لم يقع، لطلب الامتثال أو الانكفاف أو ما أشبه ذلك، لكن مع كل هذا قد يؤتى بالأمر لمن قد امتثل بذلك الأمر سابقا، فيكون الأمر قد خرج عن أصله عند البلاغيين، يكون قد خرج عن أصله. رأيت. نعم. وهذا لأغراض والنكت. نعم. قال رحمه الله: فيعلم أن المتكلم قصد تنزيل الموجود منزلة المعدوم. هذا تخريجه، فيعلم أن المتكلم قصد تنزيل الموجود، هذا البيان فقط، تنزيل الموجود الذي هو الامتثال مثلا، إذا كان بالأمر قصد تنزيل هذا الموجود من المأمور منزلة المعدوم، كأنه معدوم ولذلك أمره به مع أنه موجود، تقدير موجود كما قد عدم، وعكسه أصلان عند العلماء، فيخرج هكذا. هذا بيان فني بلاغي أنه يكون لهذا، لكن لو جيت إلى التطبيقات لمثل هذا لا سيما في الكتاب والسنة، تجد هناك أمور أخرى، ليس فقط تنزيل الموجود منزلة المعدوم. لا، مثلا لو قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ها، فهل نقول هذا تنزيل للموجود منزلة المعدوم مثل هذا كما ذكر ابن عاشور؟ هذا اللي ذكر ابن عاشور هنا هذا من هذه الجملة، عند البلاغين يخرجون مثل هذا على هذا، إلا أنك لو جيت للتطبيقات ها لمفردات مثل هذه القاعدة تجد هناك أشياء جيدة جدا. ها يا أيها الذين آمنوا، فتجد هناك أن المقصود به استزيدوا ودوموا واستمروا وهكذا، ليس فقط أنه نزلنا الموجود منزلة المعدوم. رأيت؟ نعم. قال فيعلم أن المتكلم قصد تنزيل الموجود منزلة المعدوم لنقطة مخاطب، إما لعدم جري العالم على موجب علمه كقول عبد بن الحسحاس، كقول عبد بن الحسحاس. أيوة نعم. كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. أيوة، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية إن كان يعقل. إيش ماذا بعد هذا؟ فإن المقصود منه تذكير من لم يزعه، تذكير من لم يزعه الشيب، تذكير من لم يزعه الشيب والإسلام، إذ قد علم كل الناس أنهما وازعان. أنهما وازعان، ومع أن هذا الذي صار شائبا ما ينزجر وما يرعوي عن الباطل أو عن المنكرات والمفاسد، ومع ذلك فيقال له هذا مع أنه يعلمه، فيقال له كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، وإن كنت لأنك تعلم لكن ما جريت مجرى هذا العلم بأن الشيب والإسلام ينهيانك عما أنت عليه مما ليس بجيد. لما لم تجري على مقتضى علمك بذلك ذكر لك ما هو تنبيه لك كأنك ما علمت مع أنك تعلم. رأيت؟ فكان تنبيه، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. نعم. لكن هو في الأول أشكل عليه أنه قال وقد يخاطب بالخبر من يعلم مدلوله، ويخاطب بالإنشاء من حصر منه الفعل. نعم. المطلوب. ثم هذا قال قد تتعلق إما لعدم جري العالم على موجب علم، يعني موجب كأنه لم يحصل منه. لا قال لعدم جري العالم على موجب علمه. هو يعلم لكن ما طبق، لكن العلم موجود. إذا المقصود هنا حصول العلم. حصول العلم. نعم. هو هذا، لأن مقدر علما يعمل لكن ما عمل، فنزل منزلة من لم منزلة عدم العامل أو منزلة عدم العالم والعامل، فنبه. نعم. قال رحمه الله وإما لأن حاله كحال ضده، كقولك للتلميذ بين يديك إذا لم يتقن الفهم يا فتى فإنك يا فتى تقول له هكذا، فإنك تطلب إقباله وهو حاضر لأنه كالغائب. لأنه كالغائب، إذن فتقول يا فتى، مع أنه هو تعرفه وأمامك وهكذا، فتقول يا فتى كأنك تقول انتبه يا فتى مثلا. نعم. وإما لقصد الزيادة من الفعل نحو هذا هو يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. نعم، هذا تقدمت الإشارة إليه. فطلب منهم الإيمان بعد أن وصفهم به لقصد الزيادة. الفعل هنا واقع، هذا مثال آخر، الفعل واقع وهو الإيمان حاصل، ومع ذلك يقول آمنوا، فما النكتة بالأمر بالإيمان بعد وقوعه؟ هذه النكتة لقصد الزيادة والتملي منه. نعم، والتحلي منه. نعم. وإما لاختلال الفعل حتى كان غير مجد لفاعل. هذا هو، وإما لاختلال الفعل، الفعل الذي يؤمر به مع أنه هو أوقعه لكنه أوقعه على غير التمام والكمال. هو فعل فعلا لم يكمله او لم يأتي به صحيحا فيؤمر بهذا الفعل الذي اوقعه وليس بصحيح. هذا المقصود. إذن فالأمر في الحقيقة في هذه الحالة لهذه النكتة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يصلي ينقر نقر الديك. صلي تعجل استعجل لم أيوه. تصلي صلي فإنك لم تصلي مع أنه وجدنا له شكلا هكذا شكلا في العمل وليس صحيح. نعم. وهذا كثير في كلامهم. نعم صحيح. وقد تتعلق النكتة وتلاحظ أن الكتاب والسنة مليئان بمثل هذه الأشياء. نعم. وهذا واسع جدا. نعم. وقد تتعلق النكتة بالمتكلم هذا هو كأنه عالم بالخبر. هذا هو. هذه مسألة أخرى. ليش ليريك عالم بالخبر. عالم بالخبر. كقولك لصاحبك سهرت البارحة بالنادي. لا سهرت البارحة بالنادي. شوف هذا المتكلم يخاطب شخصا هذا الشخص سهر بالنادي فأراد المتكلم أن يعلم المخاطب بأنه هو عالم بسهره في النادي. هذه النقطة. فيقول سهرت البارحة بالنادي وهذا بحسب المقامات. من الذي جعله يريد هذا ويبين هذا لهذا الساهر لنكتة؟ ها؟ هذا إنشاء استفهام. ها؟ هذا سهرت البارحة من لا هذا إيش هو؟ شفت الأسلوب؟ هذا خبر سهرت. هو قال هل سهرت ولا قال سهرت؟ لا سهرت. سهرت هذا خبر. وقول عنثرة إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم. أيوة ركابكم. ركابكم بليل مظلم. أي بليل مظلم. هذا أيضا ليعلم تلك المخاطبة بأنه هو يعلم ما هي عليه. هذا هو. يخبرها بأني أعلم بأنه يعلم ماذا هي عليه. نعم. وعلامة هذا أن يكون الكلام دالا على المخاطب لا يجهل الخبر. أيوة. فهو الكلام أيش على هذا؟ على أن والكلام أن يكون الكلام دالا على المخاطب لا يجهل على أن المخاطب على أن المخاطب لا يجهل الخبر. هذا هو. فإنك إذا حدثته عن أحواله لا تقصد أن تعلمه بما هو معلوم لديه. أيوة نعم. وللكلام في قوة الإثبات والنفي مراتب وضروب بحسب قدر الحاجة في إقناع المخاطب. كلام مجمل أو قاعدة مجملة أو قواعد مجملة. نعم. فإن كان المخاطب خالي هذا تفسير والفاول التفري وبيان لما أجمله. فإن كان المخاطب خالي الذهن فإن كان المخاطب خالي الذهن فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ولا تردد له فيه فلا حاجة إلى تقوية الكلام. هذا هو. فلا حاجة إلى تقوية الكلام لأن المقام لا يقتضي تقوية. المقام لا يقتضي تقوية. هو لا يدري الكلام أو لا يدري المعنى لهذا الكلام الذي تريد أن تخبره به وتعلمه به أول مرة مثلا تخبره به. فأنت عند إخبارك لا تؤكد كأنك تزيد في غير محل الزيادة. لو أكدت أخبره هكذا دون تأكيد لأنه يجهله أو لا يعرفه فهذا هو. فلو أكدته فقد خالفت مقتضى البلاغة. ها لست على الفطرة هكذا. أخبره بدون توكيد. نعم. وإن كان المخاطب مترددا هذه حالة متردد كأنه إما أن تكون له معرفة سابقة بالشيء بهذا الخبر لكنه يتردد أو ليست له معرفة سابقة لكن فهمت منه أنه يتردد في هذا الخبر وكذا. ها فعندئذ تأتي بكلام فيه توكيد لأن المقام اقتضى هذا التوكيد ولذلك تأتي بالتوكيد على قدر تردده أو إنكاره على قدر تردده فقط الآن. كما وهذا وهذا يدل على أن الإنسان البليغ يجب أن يكون ذكيا فطنا. ما يلقي هكذا الكلام على الناس كيف اتفق ولا يراعي أحوالهم. الناس مختلفون في أقولهم وأفهامهم، فإذا خاطبهم على مقتضى أو مستوى أقولهم وأحوالهم. وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وإن كان المخاطب مترددا في حكمه فالأحسن أن يقوى له الكلام بمؤكد، هذا هو بمؤكد واحد، لئلا يصير تردده إنكارا، كما قال تعالى. لئلا يصير تردده إنكارا، أي إذا كان يتردد فقط واقتضى البقام أن تؤكد له بمؤكد واحد فأكدت بمؤكدين أو أكثر فكأنك جعلته منكرا وليس بمنكرين، وهذا يخالف مقتضى البلاغة. أي مثاله مثال هذا التأكيد بتأكيد واحد بمؤكد واحد كما قال الله تعالى، قوله تعالى: قالوا إنا إليكم مرسلون. شوف، قالوا إنا إليكم مرسلون، أين التوكيد؟ إنا إنا إليكم مرسلون. نعم، لأنهم كذبوا الرسولين الأولين. فلما عزز بثالث كان القوم بحيث يترددون في صدقه، في صدقه. أيوة، وإن كان المخاطب إذن فاحتاج المقام أو اقتضى المقام أن يؤكد الكلام لهم بمؤكد واحد. وإن احتاج وإن كان المخاطب منكرا، منكرا هو شوف منكر، هذه حالة أخرى. وجب توكيد الخبر على قدر الإنكار، شوف على قدر الإنكار، والإنكار درجات. إني لكم نذير مبين، إني لكم نذير مبين. ونحو إنا إليكم لمرسلون، إنا إليكم لمرسلون، لمرسلون. أما الأول إني لكم، إني لكم نذير مبين، كم مؤكدا هنا؟ مؤكدا ما هما؟ إني إن ولا الوصف. أيوة الإبانة. أيوة بإيش؟ الإبانة. ما هو الإبانة؟ مبين. نذير. أيوة، إني لكم نذير مبين. يصلح وتأيش وتقديم الخبر. أين الخبر؟ لا، هو هذا في الحقيقة يحتمل أن يكون خبرا، ويحتمل صحيح، ويحتمل أن يكون حالا، على أنه إني نذير مبين حال كوني في ذلك لكم. لكم الشبه الجملة يقع حالا، رأيت؟ وموضع الحال تجيء جملة، كجاء زيد وهو ناوي رحلة، فهكذا شبه الجملة من ظرف أو جار ومجرور، رأيت؟ ولكن إعرابه حالا أجود، وإلا لو جعلته خبرا يجوز، على أن الخبر قد تعدد إلى ثلاثة أخبار: إني لكم خبر، نذير خبر، مبين خبر، أو أن تقول مبين ليس خبرا إنما هو وصف للخبر وهو النذير، فعلى هذا تقول لكم خبر أيضا، لكن إعرابه فيما يظهر إعراب لكم حالا أجود لأجل المعنى. نعم. الصفة نذير مبين. نعم، قد يكون مؤكدا، يكون مؤكدا لكن ليس مطلقا في الحقيقة، رأيت؟ لأن الصفة أحيانا إذا كان لبيان الموصوف فهذا لا توكيد فيه، رأيت؟ لكن السياق يدل على صلاحية مبين توكيدا. على كل حال إني لكم نذير، النذير معناه معروف، لكن هل هو يحتاج إلى مبين ويكون صفة له لابد أو هكذا، أو أن النذير يفهم منه المراد ولو لم يتبع مبين لكان الكلام كافيا؟ قد يكفي. وعليه نقول مبين يأتي توكيدا بهذا الاعتبار. لكن لو كان هذا الوصف هو مبين وصفا لا بد منه أو وصفا شديد التعلق بالموصوف بحيث أن بيان الموصوف متوقف عليه فلا يكون توكيدا مثل هذا المعنى. نعم. ونحو قوله تعالى قوله تعالى إنا إليكم لمرسلون. هنا كم مؤكدا أتى به إنا إليكم لمرسلون. اللام المزحلقة توكيد، لأن أصل اللام يكون في المبتدأ وهو للتوكيد وهي للتوكيد لام الابتداء. نعم. ونحو قوله تعالى ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. كذلك أمثلة من الكتاب العزيز للتوكيد في الخبر لغرض، وهذا من أسرار القرآن البلاغية التي تعطيك المعنى المراد من كلام الله جل وعلا. نعم. يسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. وموقف ذا نعم.